وهذه الآية فيها من التثبيت الشيء الكثير. هذه الآية هي آية من سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. يقول ربي جل في علاه: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أقف وإياكم معاشر المسلمين والمسلمات مع جزء من هذه الآية، لأن الوقت لا يتسع للآية كلها. سنقف إن شاء الله تبارك وتعالى مع قوله: وقد أحسن بي. قلنا هذه الآية هي آية من سورة يوسف. هذه السورة فيها من التثبيت الشيء الكثير. احنا الآن في زمان الفتن، زمان المتغيرات، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يعني ايش؟ الإنسان يسأل الله تبارك وتعالى أن يربط على قلبه وأن يثبته على دينه. إذن هذه الآية نحتاجها في هذه الفترة بالذات. المتمعن والناظر في هذه الآية اللي قلنا هي من سورة يوسف يجد أن قبل هذه السورة هي سورة هود، واختتمت سورة هود بقوله تعالى: وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وابتدأت هذه السورة بقوله جل في علاه: نحن نقص عليك أحسن القصص. إذن هذه السورة هي سورة يوسف، أحسن القصص، فيها تثبيت وفيها عظة وعبرة، لكن لمن؟ لأولي الألباب. ولذلك ستختتم بقوله تعالى: لقد كان لكم في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذن هذه القصة يكون لي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، لإنسان لدخلها أظن أنه لن يخرج بدون مبالغة. فيها من العظات والفوائد الشيء الكثير، شمل حياة الإنسان من مبدئه إلى نهايته، شمل الأزمنة، شمل الأمكنة، شمل العداوات، مختلف العداوات من الإخوة من النساء إلى غير ذلك. هذه السورة اللي هي سورة يوسف إذا دخلها الإنسان أظن أنه لن يخرج. إذن غادي نجتزئ منها قلنا إيش؟ قول الله تبارك وتعالى: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. وقد أحسن بي، هذا إخبار من يوسف، أول إخبار. المحنة اللي دازت على سيدنا يوسف كلها، وبعد أن جمع الله شمله بأبيه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. إيش بيقول أول حاجة؟ وقد أحسن بي، وقد أحسن بي. وهذا مما يثير الاستغراب والعجب. الناظر والقارئ لسورة لقصة يوسف عليه الصلاة والسلام ولحياته يجد أن هذا الكلام غريبا شيئا ما. سيدنا يوسف تيقول بأن إحسان الله لم يفارقه في أي لحظة، وهذا ما يشير له حرف الباء، وقد أحسن بي، لأن الباء هنا من حروف المعاني. العادة أيها المؤمنون والمؤمنات أن هذا الفعل هو أحسن يتعدى بإلى، تقول أحسنت إلى فلان، يعني وصلت لي الإحسان ديالي، الإحسان مشى حتى لحق فلان. قال ربي جل في علاه: وأحسن كما أحسن الله إليك. لكن هنا لاحظ معي رحمك الله أن الإحسان عدي بالباء، قال: وقد أحسن بي. وهذا الحرف اللي هو حرف الباء له معاني، أتسموه العلماء حروف المعاني، كاين حروف اللي هي تتسمى بحروف الجر عندها معاني، تقدر تلقى الحرف الواحد فيه 20 معنى وأكثر. من بين المعاني التي يذكرها أهل العلم أنها تفيد الإلصاق. قال ابن مالك رحمة الله عليه: بالبستعين وعد عوض ألصقي ومثل مع ومن وعن بها انطقي. قال لك بأن هذا الباء تجي في القرآن ولا تجي في اللغة العربية المعاني، منها الإلصاق، منها الإلصاق. وامسحوا برؤوسكم، يعني لداش تكون لصقة بالرأس. إذن أرى نشوفوا، قال وقد أحسن بي. سيدنا يوسف تيقولاش كتقرير لحياته أن إحسان الله لم يفارقه في أي لحظة، وهذا قلت مما يثير الاستغراب. تيقول سيدنا يوسف الإخوة تاعو الأب تاعو من الجمع الشمل، شتي أنا ما عمر الله تبارك وتعالى خلاني بلاش، دائما الإحسان تاعو من فوق حتى لتحتي. كيف تقول هذا يا يوسف؟ عليك أفضل الصلاة والتسليم. وأنت قد مرت بك أزمات وشدائد، فرق بينه وبين أبيه، كاد إخوته له حتى كادوا يقتلونه، رمي في البئر بل في غيابات البئر، دوت وسط الصحراء ولحوا في واحد البئر اللي هي غارقة، رمي في السجن ظلما وعدوانا، بيع وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، مكث في السجن ظلما وعدوانا بضع سنين من وحدة لوحدة، ويقول قد أحسن بي، أي أن إحسان الله لم يفارقني. ما أجملها من عبرة، ما أجملها من عبارة. هذا الكلام اللي قال سيدنا يوسف تيفيقنا به، تيفيقنا على أن الإنسان دائما يجب أن يرى ألطاف الله في قضائه وقدره. ما يقدره الله على العبد، ما يقدره الله على العبد كله خير. دابا كاين اللي تيعيشاش، احنا دابا اش كاينين، وكاين اللي عايش أزمة ولا شد الله أعلم بها، تلقاه تيترنح، ما كلت وما ماكلة، شرب وما شرب، راحت البال ما كايناش، تلقى الانسان بحال شي واحد اللي يديرو في المقله تيتشوى، ويرى انه في هذه الحياه قد ظلم، وان هذه الاشياء اللي تيعيش ما خصوش يعيشها، اما يفرق بينه وبين احبته، او يظلم في عمل، او ما اكثر الظلم اللي تيتلقاه الانسان اش في حياته. لا، اذا عشت احزانا وشدائد فينبغي أن ترى بعين البصيرة لا بعين البصر أن هذا الذي تعيشه هو الخير لك، هو الخير لك. الولد ما بغيت تقاد، المرأة ما بغيت تقاد، عندي شي جيران يلعياذ بالله، عندي الخدمة كذا، تيكون الإنسان مضغوط تيعيش شدائد. هذه الشدائد اعلم رحمك الله، وهذه المصائب التي تعيشها اعلم رحمني الله وإياك أنها خير. لو اطلعتم على الغيب لوجدتم ما فعل ربكم خيرا. أهتجي الشدة ولكن فيها ألطاف الله تبارك وتعالى. هذه المحن هي في طيها منح، والله جل في علاه إذا كلف كفل، إذا كلف كفل. ملي تجي الشدة عرف بأن الشدة ما تدومش، إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، وشوف اش من خير لك فيها. أنت الآن بيتي العمل الفلاني، بيتي المرأة الفلانية، بيتي ولدك يكون بواحد الشكل، ربما إذا كان بواحد الشكل غيتكون هضرة أخرى تاني. لذلك ألطف الله تبارك وتعالى كلها في قضاء وقدر، وخلي الأمور غادية، خلي الأمور غادية، وارض بما قسم الله لك، وارض بما قسم الله لك، يكون عندك القلب أش راضي بما يفعل الله بك. وهذا مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، دير بي كما بيتي، أنا عبدك، اللهم إني عبدك وابن عبدك، أنا عبدك، دير في اللي بيتي، وأعلم أن ما تقضي به وما تقدره علي كله خير. إذن طب نفساً. ارتاح ارتاح شوية، ما تبقاش تفكر بزاف، ما تبقاش تهز الهم بزاف، لا لا لا تلق تلق تلق، خليها في يد الله تبارك وتعالى. هذا الدرس اش تيعطيه لنا سيدنا يوسف من خلال قصته المؤلمة الحزينة، لأن نشوف المآل اش غادي يكون كما سيأتيناش في الأخير. ولذلك رضي الله عن عمر اش قال؟ قال لا أدري على أي حال أصبح، لا أدري على أي حال أصبحت، أفي خير أم في شر، فإني لا أدري الخير أفيما أكره أم فيما أحب. عندي سوق، صبحت الصباح مريض صحيح الحمد لله، ما عرفت الخير فين كاين ليا، صبحت الصباح ما عنديش، عندي ما عرفت الخير فين كاين. الإنسان دائما تتلقاش تيشوف الأمور بعين البصيرة. إذن قال وقد أحسن بي، أي أن إحسان الله تبارك وتعالى لم يفارقني. ولذلك نغلط كثيرا حينما نفسر أحوالنا، هي تتقي شي واحد، هي تتقي شي واحد بحيلا قصتي ما نعرف قاعش، وأنا وأنا وهذا ولد وكذا وكذا، والهموم والغموم تبدأ يشكي عليك كأنه يتنفس من سم إبرة. قال لا، قال لا من تجد اش تقول لك الحمد لله، قليل من الناس اللي تقول اش الحمد لله. وإلا اللي قصتي يضروب إلا ما جاك مجيت الأولاد، يجيك مجيت الرزق، مجيت الزوجة، مجيت الأم، مجيت كذا. يا عبد الله إنما يقضي به ربك كله خير، القضية خليها غادية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يوسف عليه الصلاة والسلام نفسه هو لما لبث في السجن، شكون كان معاه؟ دخل معه السجن فتيان، ثم بعد ذلك خرج الفتيان وبقي يوسف. بالله عليك، أيوسف أكرم عند الله أم الفتيان؟ بالطبع تقول يا يوسف، طيب لماذا أطلق سراح الفتيين أو الفتيان وبقي يوسف وهو أجل مقاما عند الله؟ إنها حكم الله، إنها معاشر المسلمين حكم الله. هذو كاع اللي خرجوا بالسلامة والعافية فين خرجوا؟ ها هو كاع خرج من الحبس، فين خرجوا؟ خرج أحدهما ليسقي ربه خمرا، وخرج الآخر ليقتل، وبقي يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن بضع سنين، ماشي نهار ماشي شهر ماشي عام ماشي عامين، ربما يصل الأمر ما بين 7 إلى 9 سنين. السفينة التي ركبها الخضر وأركبوه مجانا من غير عوض إحسانا منهم لاش الخضر، ثم بعد ذلك يقلع يخرقها وتتم غدي السفينة، يقولوا هنا نغرقوا محال واش نوصلوا، وكل السفن اش اللي تاش تدفتهم تدفتهم وتتم غدي. انت غادي في الحياة بحالنا بنفس الشكل، غادي مرة طايح مرة نايض، هذه أزمة هذه شدة هذا خصاص هذا فقر، هذه هذه هذه تطيح وتتنوض، والاخر اش تيبان لك اش اللي هو كان معاك ودونك دونك، لاش في الجمال ولا في العقل ولا ولا في المقام ولا في القدر. سبقا شكون هذاك اللي جاي البارح من العربيه؟ شو طيب هذا اللي سبق الان فين سبق؟ هذه السفن الان اللي هي صحيحه صالحه وتدوز محداهم اش وتمضي في طريقها، وتيقول واك وليك كنا راكبين في هذيك ما نركبوش في هذه. طيب هذيك تقدمت الى اين؟ لياخذها الملك غصبا. طيب والسفينه التي تاخرت جايه اش تتعكز؟ هل اخذت؟ هل ظلمت؟ لا، حتى تعلم رحمك الله أن قضاء الله وقدره كله خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. ولذلك صدق صلى الله عليه وسلم، صدق يوسف حينما قال بالتحقيق والتأكيد وقد أحسن بي، وقد أحسن بي، أي أن الله أحسن إليه طيلة حياته وإحسانه لم يفارقه. فما أحوجنا معاشر المسلمين أن نعرض هذه الآية على حياتنا، واتحنا من لسونا نقول أش والله ما رأينا من ربنا إلا خيرا، والله ما رأينا من ربنا إلا إحسانا. كيف تقول يا عبد الله هذا وانت ولدك يا الله تدرس البارح ومرتك يا الله مشت السبيطار وامك يا الله توفات؟ هذا كله خير. قل لن يصيبنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مشي علينا لنا، حتى المصائب، حتى المصائب كلها خير. فلذلك وجب علينا معاشر المسلمين والمسلمات أن نرضى بالله ربا، وأن نرضى بما يقدره ربنا جل وعلا من شدائد وصعاب ومصائب، فإن هذا كفيل بتثبيت قلوبنا. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن شفنا معاشر المسلمين والمسلمات معنى من معاني هذه الباء، وقد أحسن بي يعني أن إحسان الله لم يفارقني. وذكر بعض أهل العلم معنى آخر لهذه الباء، وهذا ليس بغريب على كلام الله. الحرف الواحد تيخليك تتعيش آش، تيخليك تتعيش آش حياة، تيخليك تتعيش آش تصورات، تجليات. من المعاني، من معاني هذه الباء والتي ذكرها أهل العلم على أن هذه الباء قد تفيد أيضا معنى زائدا وهو السببية. وقد أحسن بي أي جعلني الله سببا في إيصال الإحسان للناس. وقد أحسن بي أي أن الله تبارك وتعالى جعلني وسيلة وسبباً لإيصال الإحسان إلى الناس. وهذا أيضاً مطلوب، مطلوب أن المسلم يكون إيجابياً في مجتمعه، ولو كان يمر بالشدائد، ولو كان يمر بالأزمات. الإنسان في هذه الحياة ما يسوى والو إلا كاين عيش الرسول، ولكن إذا كان يسعى للخير ويكون وسيلة للخير لغيره فهذا هنيئا له، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب. ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام رغم غربته ورغم محنه ورغم ما كان يعيشه من ضيق فإنه كان سبب خير لغيره. مثال، المقام لا يتسع بس نستقصي، ولكن احنا تنعطيوهاش غير مثال. مثال لما كان في السجن، لما كان في السجن كان يخدم السجناء، كان يطعم الجائع ويغيث الملهوف ويعين الضعيف، حتى الذين كانوا معاش قالوا ليه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين. كالوعد فيهم إلى مرض كما ذكر أهل التفسير تيوقف ليه على رأسه حتى تيبرى، كالوعد فيهم إلى مكفته ما كلته تيعطيه هو من عنده. فلذلك قال إنا نراك من المحسنين. وكذلك لما خرج الذي قال له اذكرني عند ربك وجاء يستفتيه في رؤيا الملك، قال يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. أجي بعد أنت من اللي كنتي معايا، ياك أنا اللي كنت نخدمك، ياك قدرت ليك، ياك فعلت ليك، وملي تبغي تخرج قلت ليك أذكرني عند ربك، وبقيتي شحال تضرك عاد احتجتي؟ لا لا، قال تزرعون سبع سنين دأبا، قال تزرعون سبع سنين، لأنه آش جبل، جبل على الإحسان للغير من غير مقابل، بلا ما تتسناش المقابل. وهذا من المعاني التي تخفى على الكثيرين، درت ليه وفعلت ليه وفي الأخر